جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مسافر أراد أن يصلي العشاء قصرا فدخل مع جماعة تصلي المغرب، إذا قاموا إلى الركعة الثالثة هل ينفصل عنهم؟ أصلا ما دام يريد أن يصلي قصرا لا يدخل معهم، يصلي وحده ما دام سيصلي قصر. إن كان إنه يريد أن يصلي المغرب يدخل معهم يصلي المغرب، فإذا كان يريد أن يجمع لأنه مسافر فعلا إذا سلم من المغرب يقوم يصلي العشاء. أما أنه قسم الصلاة قسمين، قسم معهم وقسم وحده، فلا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول في سؤالي الثاني: يسأل عن دليل عدم الجمع بين الجمعة والعصر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ما صلى جمعة في سفر، ما صلى جمعة في سفر. وذكر العلماء المحققون ما دام أنه ليس على المسافر جمعة فليس له حق أن يجمع، لو حضر الجمعة في مسجد فليس له حق أن يجمع العصر إليها لأنه لم يحدث، وليس في ذلك دليل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز مسح الشعر الأبيض بالحناء الأسود؟ الأولى أن يكون بالقتم، أن يشيء مخلوط يصير بين السواد وغيره، وأما السواد الكامل فقد ورد النهي عنه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا حصل للإمام عارض في خطبة الجمعة كالإغماء في الخطبة الثانية مثلا، فهل يجوز لأحد من المصلين أن يصعد المنبر ويكمل الخطبة، وهل يكمل الخطبة الثانية أو يعيد خطبتين من جديد؟ هذه ما سمعت لها يعني سابق، لكن الذي أتصوره والله أعلم أن ما دام الخطبة الأولى أديت يؤدي الخطبة الثانية والله أعلم. مثل لو حصل على الإمام خلل في الصلاة ثم استخلف، فالصلاة الركعات اللي تصلىها الإمام ماضية والنائب يكمل ما بقي والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤالي الثاني: فضيلة الشيخ، إذا لم يحضر الخطيب وطال الوقت وشق على الناس، فهل يجوز لأحد الحاضرين كطالب علم أن يصعد المنبر ويخطب ويصلي بالناس، خاصة إذا أذن له المؤذن؟ إذا أيس من حضوره ولم يمكن الاتصال به ولا مثلا الإرسال إليه ليروا إن كان معذور، وأيس وخافوا من التأخير، فنعم، لكن ما يعاجلونه، لأن من حقه الانتظار حتى ييأسوا من حضوره. وإذا أمكن البحث عنه، الإرسال إليه، الذهاب إليه حتى يرى هل له عذر، فيكون هذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل أفضل المشي خلف الجنازة حتى تدفن أم حضور درس العلم؟ والله على أول شيء معروف أن المشي مع الجنازة، من مشى إليها حتى من صلى عليها فله قراط، ومن مشى معه حتى تدفن فله قراط. وحلق الذكر معروف فضلها ومكانتها، والإشادة الإشادة بذكر من حضر حلقات الذكر. ولكنني ما سمعت أنا مفاضلة بين هذا أو بين هذين الأمرين. فإذا كان أن الجنازة يعني من في بعض الأحيان يمكن، أما أنه سيكون دائما يخرج مع الجنائز ثم ينحرم من العلم وهو يرى أنه لو حضر سيستفيد، فحسب ظني، وأنا لست بقدوة ولست من أهل الاجتهاد حتى أقول رأيي، أقول يفعل ما تميل إليه نفسه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: كنت أعمل في محل فجاء أحد الزبائن وأخذ مني بضاعة وقال آتيك بالفلوس من السيارة، وأخذ البضاعة معه ثم لم يعد، فهل يتحمل قيمتها البائع أم صاحب المحل، حيث أني لم أخبر صاحب المحل؟ وجزاكم الله خيرا. لا بد أن تخبره بالذي حصل، فإن سمح لك لأنك مأمون مؤتمن فهو الواجب عليه، فإن كان ما وثق ونحو ذلك فالله يعينك على ذلك ويخلف الله عليك. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: هل يضاعف الأجر إذا كانت أكثر من جنازة، أي القراطين يضاعف بحسب عدد الأموات؟ أبدا، الشر على كل جنازة قراط. الله عز وجل واسع فضله وخزائنه ملأ، ليس كمثلنا نختصر ندخل واحد بالثاني حتى نوفر، لا، ربنا خزائنه ملأ وخيره لا نفاد له بل يزيد بالإنفاق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أم في الصف الأول؟ لا شك أن أداء الفريضة في الصف الأول أفضل، لأن النص جاء على ذلك وعلى فضلها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.